السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. سبحان الله العظيم، حديث متفق عليه. هذا الحديث يا أحبة الكرام يجدل لك ويخبرك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلف في البيع والشراء، عندما تأتي الإنسان تقول: والله هذه السيارة أنا اشتريتها ب50,000، سيصدقك. ثم مثلا تريد أن تبيع بأكثر أو ب8. رسول الله محمد يقول لك صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني ستروج سلعتك وتباع. ولكن للأسف الشديد البركة لا توجد، وهذا الحديث ظاهره لا يدل على الحلف الكذب، بل يدل على كراهة الحلف وإن كان المرء صادقا. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بوب باب كراهة الحلف، باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا، وإن كان صادقا. والحديث الذي يليه أيضا نفس المعنى، قول أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. سبحان الله العظيم، هذا في صحيح مسلم والأول في الصحيحين، متفق عليه. فإنه ينفق السلعة ثم يمحق البركة، لا توجد بركة. الأصل في المسلم في بيعه وشراءه أن يكون صادقا. نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من الصادقين يا رب العالمين. يعني إذا جاء يبيع لا يحتاج إلى يمين، ولا يعني يقسم بالله تعالى، لأنه ينبغي العبد أن يعظم ربه. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وإن نعم ذكرنا قبل ذلك يجوز للمرء أن يحلف في بعض المواطن بدون أن يستحلف، وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يستحلف: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطع محمد يدها، صلى الله عليه وسلم. وغير ما حديث، في غير ما حديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم. لكن في البيع والشراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك عن أسباب البركة في بيعك وشرائك، ويخبرك أنك لا تحلف في بيعك وشرائك، الأصل أنك صادق. بكم هذه السلعة؟ بكذا. لكن هذا المرء الصادق في بيعه وشرائه عز أن يوجد، للأسف الشديد. الآن أهم شيء عند الناس أن يربح، يكسب مالا بغش، بخداع، يزين سلعته وبعد ذلك يتبين عيبها للمشتري بعدما تبقى عنده مدة. وكم من يعني قصص كثيرة جدا في مثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: التاجر الصادق الأمين، قال: مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. التاجر الصادق الأمين. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هؤلاء الثلاثة عقوبتهم مغلظة جدا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله كلاما ينفعهم، بل يكلمهم كلام فيه سخط عليهم وغضب وعذاب، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يعفو عنهم، نسأل الله العافية والسلامة. من هؤلاء؟ أشيمط زان. أشيمط يعني كبير في السن، اشتعل رأسه شيئا، رغم ذلك لا زال والعياذ بالله يبحث عن هذه الرذائل يمينا وشمالا وغير ذلك من هذه الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، عنده أسرة كبيرة وعنده نفقات محتاج كثير ومديون ومهموم، ورغم ذلك عنده كبر. طب الكبر أصلا في الأصل يلازم الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى، لكن لما يكون فقير ومحتاج متكبر على العباد يعني سيئة، يعني انتفى عنده أسباب الكبر. كما أن عافانا الله أشيمة الزاني صلى الله عليه وسلم يا رب انتفى عنه دواعي الزنا، فلما يكون بلغ من الكبر عتيا ولا زال يقع في هذه الفاحشة، هذا يدل على أنه إنسان سيء والعياذ بالله. والثالث قال: رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا جاء يشتري والله، إذا جاء يبيع والله، يقسم بالله هكذا. طبعا هذا كثير في أهل السوق إلا من رحم الله، وأكثرهم يحلفون أيمانا محرمة، أيمان ليس بالله تعالى. وقلنا قبل ذلك أن أهل العلم قالوا بأن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله وبأسمائه أو صفاته، أما الأيمان أيمان التجار كان يقول والطلاق أو عليه الطلاق من زوجته أو والنبي أو النعمة وحياتك عندي، مثل هذه الألفاظ كلها ألفاظ شركية محرمة ولا يجوز للمرء أن يحلف بها. وعلماء اللجنة الدائمة يعني رحمة الله على الشيخ ابن باز ومن معه وحفظ الله من بقي منهم أفتوا قالوا: الحلف في البيع مكروه، أصله مكروه على يعني وإن كان المرء صادقا، أما إن كان كاذبا فتنتقل الكراهة إلى التحريم، محرم لا شك، يزداد الأمر إثم، لأن الآن هذا الذي باع واشترى أقسم إيمانا كاذب وكاذب فيه. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه وحديث صحيح مسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أيضا رواية أخرى: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو ذر، كررها الرسول ثلاث مرات، فقال أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعوذ بالله. المسبل فيها كلام بين أهل العلم، هل الراجح هل الصحيح مجرد الإسبال، الإسبال اللي هو ينزل الثياب تحت الكعبين، هل المراد منه أن يكون فعله يعني هكذا لا يقصد به شيئا، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، هل المقصود أن يكون خيلاء أم أن مجرد إسبال الإزار أو مجرد إسبال السروال أو مجرد إسبال القميص بالنسبة للرجل هو المنهي عنه؟ فعلى قولين لأهل العلم: الشاهد والمنان الذي يعطي فقيرا ثم يمن عليه بعد ذلك، وصلى الله العفو والعافية والسلامة. وربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنفقت لله على قريب أو على فقير أو على يتيم أو ما شابه ذلك، اجعلها للكريم سبحانه. أما أن يمن الإنسان، المن يبطل ثواب الصدقة ويعاقب المرء على هذا الذنب، يكون مهدد بعقوبة الله تعالى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يقسم أيمانا كاذبا هو كاذب فيه والعياذ بالله تعالى. وأما البركة في البيع والشراء فتأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعه. يعني حضرتك راح تشتري من واحد بيت أو تشتري منه سيارة أو تشتري منه مثلا شيئا، ولا زلت في مجلس العقد، لسه أنت هو مجلوس، لك أن ترجع في البيع وله هو كذلك أن يرجع في الشراء، جائز جائز، لا كل واحد بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا المراد به التفرق بالأبدان، ولو طال المجلس حتى لو جلسهم ساعة أو عشر ساعات طالما أنهم موجودين مع بعض ولم يتفرق جائز، لأن أقول له خلاص يا فلان معلش أنا والله بدأ لي ألا أشتري هذا الشيء اليوم، وخلاص لا شيء في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما. صدق البائع يصدق في بيان مميزات السلعة، لا يكون كذابا، لأن الأصل في يعني كثير من الناس لما رحم الله عند البيع يقول صفات في هذه السلعة ليست فيها، سواء أي سلعة سيارة أو ما شابه ذلك، أي سلعة يشتريها، فإذا به المشتري يخدع ويشتريها، ممكن يكون ليس عنده خبرة فيدفع فيها ثمنا زائدا وهي لا تساوي هذا الثمن. فلذلك قال الرسول إن صدقا وبينا، الصدق يكون في بيان مميزات السلعة، والبيان يكون في بيان عيوب السلعة، إظهار العيب الذي فيها، وهذا حق على البائع، إن كان يعلم عيب وجب أن يعني يبينه للمشتري. ولو باع المسلم بيعا ويعلم فيه عيب وهذا العيب يؤثر في السلعة ولم يبين، وجب عليه يعني أن يرد هذا البائع إليه، ويجب عليه أن يعطي المال للمشتري ويأخذ منه السلعة. هذا شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه البيوع، بيوع الغرر وما شابهها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. طيب إنسان حلف لك أنت الآن، سواء في يعني العقود البيع والشراء وكذلك، أو مثلا حلف في الخصومات بين المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. سبحان الله الكريم. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. من حلف بالله فليصدق، المفترض يكون صادق، ومن حلف له فليرضى. يرضى، في بعض الآثار عن النبي الله عيسى أنه رأى سارقا يسرق فقال أسرق؟ قال لا والله ما سرقت يا نبي الله، قال صدقت أمنت بالله وكذبت عيني، أمنت بالله وكذبت عيني، رغم أنه رآه لكنه عمل يعني إجلالا ليمين الله. لكن بعض الناس يستهين باليمين، فإذا غلب على ظن الإنسان أن هذا الإنسان كذب في يمينه لا يصدقه، إذا لم يصدقه وغلب على ظنه أنه كذاب، أو أشر أن فلان كذاب وجاء يقول والله حدث كذا، أو والله هذه السلعة بكذا، وأنت علمت وجربت عليه الكذب، لا تصدقه، لا تصدقه. ليه؟ لأن ظهرت عليه أمارات الكذب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم. والعجب العجاب عندما تنظر في سيرة السلف الصالح تجدهم في بيعهم وشرائهم يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ضربوا أروع الأمثلة في الصدق والبيان. بعض السلفين الصالح ذهب يبيع أظن حمارا أو فرسا له، فالمشتري يقول له أترضاه لي؟ قال والله لو رضيت ما بعته، يعني أنا جاي أبيعه عشان في عيب. هذا طيب بين. وجرير بن عبد الله البجلي رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي أرسل غلاما له يشتري فرسا من السوق، ووقف هو بجانب السوق، الغلام وجد فرسا جيدا فساوم صاحبه بكم تبيعه؟ بكذا. قال اشتري منك ب300 درهم. قال وافق المشتري، قال تعال الى سيدي يعطيك المال وياخذ الفرس. فذهب الى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال يا سيدي اتيت بفرس رائع ممتاز جيد ب300 درهم. فلما ركب الفرس وجده الفرس غالي جدا، يعني أغلى من ذلك بكثير. فقال لصاحب الفرس أبيعت هذا ب300؟ قال هو يسوي 400. تبيع ب400؟ المشتري الذي يقول تبيع ب400؟ قال والله إن شئت. ثم مشى به فوجد فيه مميزات أكثر، فجعل يزيد إلى أن أوصله 700 درهم، يعني ضعفين الثمن وزيادة 100 درهم كذلك. قال هذا فرس جيد يساوي 700 درهم، تبيعه ب700 درهم؟ قال والله إن شئت، ده الأمر يجزى عليك. فالغلام اللي هو العبد المملوك سيدنا جابر بن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عجبا لك يا سيدي، الرجل باع، الرجل وافق على 300 درهم وما جاء معي إلا لأخذ الثمن، يعني أخذ الثمن بس ويمشي. قال يا بني اسكت، إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. النصح دين النصيحة، مش ماذا يفعل الإنسان، ربنا يستر علينا وعافي كل مسلم، يا رب ماذا يفعل إذا كسب ملايين بس من حرام ويسأل عنها وحده ويسأل عنها في قبره. فنسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا إياكم الاستقامة على دينه ويبارك لنا ولكم في حياتنا كلها يا كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.